لما عنده حيوان معين غروشة يشرط له في مكافأة ذهبية ولا يشقة سعر خيش فيه يخضع له جدا يخليه كان يسمع عليه الخير وراء لأنه محتاج ليه؟ وحاجة إليه ونسيبنا الرئيس يكسب في إشارة أمة كل من أرجع كل الرئيس في دعواته شد إيجاد ونسب العداد إليه يقولون لك اللي استعبدون من ذلك اتفاقهم إيه؟ فرش لا يسمع على الرئيس ولا يسمع فرش ومن هنا الله رجعوكم إلى عبادته لم يكن الرئيس كل يوم تتعبادها عشان تحصله انت كده عشان تكون الفلوس ولا لا؟ هم لك تعبين عشان الفلوس طب من يجمع الفلوس؟ الله سبحانه وتعالى يتابع عند الله ايه؟ ومثال فعلا ما يتابع عند الله رزق يعني له ارضع له من التبتل يهل ده احد من رزق فانك تخضع له فاجعل اتباعك رزق عند الله اذا انت تخضع لله فتقول انت بتابع عند الله رزق وقال العباد يعبدون يعبدون كما جاء في سورة يقول يعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من دون ادم من الخوف حديث فاقد الحمد للسماء والعبودية والحمد المطلق والحمد النعم والألاف ما يدعك الحمد لأخر ما يستطيع الحمد وقع الحمد على ايه؟ على مضامين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ايه؟ ورسي ألماء والحمد كله بعوض إلى الخضمة وكفر إلا إله إلا الله لا معلوة إلا الله يعني ايه؟ لا يستحقه ايه؟ أن يعبد إلا الله وليه لا يستحق أن يعبد إلا الله؟ هو الله ما أنه ولا الحمد كله طبيعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إلا ربي رب عبد عبد الله هل معروفه ان يقول خلال فالي عشان انت وخاشي وهذا كله مبني على الفكره بس هو الامر كله عاد الى هذا تعالى فكر سيدنا ابو حاتم بن ابي هريره وقال انما اتخذتم انما يعني في حضورهم مش حاجه الا الرؤيه انما اتخذتم بدون ملح وكانت مواد تدعيكم لحد دول لقيت لما اقول لك الحمار زيك البعيد غير ذلك البعيد وانت تقول من المصريين اي محطوط مع بعض الا دول ومن نور كان جدالي عشان تعيش مجرمين مع بعض ولكن من جاءت عربيات من عربيهم جاءت الكوار غالي العكا ويصبحوا لقوا الكاع ولقوا نفسه بالشام يشيل في الأرض وهي دي من الأسواق من دولة أوطان المواد تبعيدكم في الحياة الدنيا بس لما كنا يا حبيبي حسنوا نشيل مع بعض ايه وثقة لنا هيك وهم وجانينا ايه ودورة ده معاك شيء واحد من الشرطيع لو انت بقيت انت معنا سلاحك ورانا سيادة يقول بعضكم بعد الله أعرف منا وأنا أعرف منا الحبيب لكن من قال كلها قلت هو يتعوض انها كتا وكان في مدورة عاد الاله كفر بالالهة ده مش كفر بالالهة هو اله وحده وليه هو اله ما لان انتوا كلكم عارفين ان هو اقوى رب واحد من احد الخلق وبنت مش حد يختلف عليه ابدا ما هم قال كده مين قال كده بالتشريع وكده التشريع اللي هو الشاب يتصور انا على عهدك هو عهدك انا بعيد وعود كل ربعه لان العهدين عهدين عليه تشريعي وعهدك يعني الجزاء خلص سيدنا موسى وهارون قبل بصلاة القدر لما عرض العيش ده انا حقيقة نعرض ليه؟ مخلوق ويه كمان؟ شو بقى نقل القرآن؟ شو نقل القرآن؟ اخر يا رمضة قال لي اجزوه ليه قولا ولم يكنهم ضرر ولا نفع بس يسوي الطاعة ولا قد قال لما نور من قبل يخوف انما بمثل به وإن ربكم مخصوص كده هوني وأبوه وإن ربكم ميه وإن ربكم شين الرب فيه معناه اللي يوديك من الكل لم تكن شيء إلى أن توقع رجلا وهي تخيل إلى الدين إلى وإلى وإلى الحراف ربك من الرحمن شوف الرحمن شوف الرحمن ويوه من عبد الرحمن تدعوني وعطيه ويوه أنت من قلت الله هذا في الحراف في العجل الصعبين وتعان شوف العجل ده كده تيجي تكلمنا يردش يقول على بيه بيه كده في الجولة صعب بيه أنا شوف ليه الصورة ولا يمكن أن نرى الحديث كلمة غلطة ولا يجيب لأي حد غبي أن يجيب حتى بريضة من المتاكش وليد وليد الرؤية تكون هي تعريف حتى يقول هي تعريف مفيش بالرغم بالذات وفي الآية الثانية بقى على نار أنه لا يكلمهم ولا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل ربنا في الدقة ولا يغلق ولا أي حاجة تعريف الذات تقدمه ولا يغلقين ويشوف سيدنا نصر ده في سورة يونس يقول ايه ما تعبدون من دونه إلا أسماء فإحنا جاء بسم الله ما تعبدون من دونه إلا أسماء الإسلام يجيبوها أنتم مش أسماء بصراحة طبعا بالقوة دي يعني جاء بسرطة كده إيه تلوكة إيه تلوكة إزاي؟ أعطي إله إلي كلام مين تلوكة إزاي؟ وحاجة كده اسمها إله إله كتلوكة بإله معناها يتخذ كلمة إله معنى الاستحقاق العدالة احفظ كلمة الاستحقاق دي حتى بكل لا إله افتكر كلمة الاستحقاق لا إله يعني لا يستحق العدالة إلا مين؟ إلا الله كلمة الاستحقاق دي متنتهاش أبدا أوعى تنسى كلمة الاستحقاق دي فلا تشوف كده ما تعبدون من دون الا ايه؟ اسمها مجرد كلمات

احسن دعاء هو ايه؟ ان شاء الله ان يعينك على ايه؟ ما يرضيه هو الخلق العظيم. وتقوم بتدبر هو الرسول فيه اياك معبود واياك نسال من يدخل واياك نستعين تعلم ما تعبده يا رب. يا رب انا مش فاهم. لو ما تدبرش تعيني تشرح خسران. أني درست بيت الدروس والسنة أول وما عدلت الدينات وأن الغد مش عارف أكثر مش عارف أكثر شيء أعني على ذكر الوصول الواحد ما بدأت لكن التعالى لي لابد أن تقول عن الأعناق الخمية بجد أنت لما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نفسه ومزيد بالمعاني الرحمن قلت أيها تلعب لا من تلعب حقيقي إيه وإياك ونركز أول على وإياك في آخر سورة الهود لله اي السماوات والارض وحين يرجع الامر غير تعبده وتوكل عليه كما يقول الله لما تعبده وتوكل عليه عليه توكلت واليه اريد يا اله الا هو فاستحيله وكيلك لعلك اختراق بين الاماره وبين التوكل او بين التوحيد وعباده وزر والتوكل او بين العباده والاستعانه كل شيء واحد لان الاستعانه او التوكل كلاهما يلتئم من الثقه وهي احتمال عند عالمنا لما التخطيط يتوكل حاله القلب مؤلف من 800 احوال سواء كان التوكل سابقا من بعد السنوات بس احنا مش عايزين نتوكل اكثر من هذا اياك نعبده واياك نسال واجعل عليه بالصبر وتتكلم الثلاث من ضمن ايه؟ الشيخ تستعين به وما هو كبير على الله عز وجل والصبر ايضا هذا يرضي الله من الصبر والتفضل فاستعين بالصبر والصلاه وايضا قد نزل الحديث استعينوا بالله يبصروا استعينوا بالله يبصروا ان الارض لله يبصر من شان طيب اذا قدرنا ان نستعين بالله وان نصبر على ذلك فصبر جليل والله مستعان يعني المستعان اشهر المستعان يعني لا يستعان بغيره لا يستعان بغيره والله المستعان يعني لا يستعان الا بالله سبحان الله عز وجل في اخر الانبياء قل ايه قل ايه قل ايه قل ايه ربنا الرحمن المستعان على ما تقولون ربنا الرحمن المستعان لا يجيب وجهك اهل الباطل في الصراع الان الدائر الان بينها وبين العلمانيين شوف العلمانيه كانوا ايه برضه شوف اتحاد العلمانيين على ايه عاملين ايه في بلادنا شو الحالة احنا قلنا ليه شيء رهيب رهيب رهيب بشع بشع فضيع فضيع الى اقصى درجات الفضاء اضع ما فيه اخوانا دعاء بدون ما تقوم بما تقوم اضع ما فيه يعني من شو الحالة احنا فيه الان ايه شيء رهيب جدا الوقت ده كان يتكلم بيته ويعتاد الوقت ده خلاص يقول لي اكيد نقطة على ذلك خلاص لان يقول لا احنا حول الله كده بدا كلام الزحف لان نعمل ايه نستمر في الدعوة ونقول ايه والله المستعان على ما تقول على ما يقول هو العلم اليوم شوف النهارده بيجي الشارع من كده تجد الخان يزيد من ابناء الشارع يقول لك العيل العيل فتعتنوه من المنتخبات واخد بالك فقر النكر ايضا يجي يتعتنوه في كل مكان ده مش شعب نفسه ما حطهاش الشعب كده فعلا يعني صراع رهيب وضع وجشع فظيع فظيع فظيع جدا انما طبعا زي ما حكيت كل حاجة تعملها مع ذكرى وعليك ايه تبعوه دي يعني حيوه بتاع ما تشيش ليه ها في العدم هو تمت حياته يا راجل خد ربعه وبتاع مولانا و ايه يا جائزة صحوة يكين الصحوة دي صحوة دي شارع الدولة اللي كانت الثانية اللي بيسمت في السنة بيتعدى بيتعدى الضريح ويخرج من الأرجاء ويخرج من الوضع لا حول ولا قوة الا بالله انت عارف شو المريخ انا عارفين احنا عارفين ايه شيء هو ربنا الايه ما احوجنا الى هذه الايه من صواعقهم بالحق احسن مشاقا ليه احسن مشاقا يعني هزر على هؤلاء العلمانيين والمجرمين تحت مشاقا ما ناخذ عليهم مظاهر كثيرا مع نزع الذاكره عليهم وسلم معهم على الراس فجعل الدولة من الموحدين مساكين يعني وضعتهم بالحق فبالعكس لما يجي حكم الله اصبر اصبر لحكم ربك طب اذا كان يجي حكم الله اصبر طب ازاي يصبر؟ اه والله ربنا الرحمن

ومن هذا سم المقول. طيب بعد أن شم الحرام في التعمد يشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المقصود والمشروب وتعمد الشم وتعمد شم الطيب من نساء الجريات بالإتسان بها وراء. وأما الشم المستحب فشم ما يليق على طاعة الله ويطول الحياة ويرشد النفس بالعلم والعمل. ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك فالصحيح المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غرض عليه ريحان فلا ايه لربه فانه طيب الريح فطيب الريح طبيب المحمل. واما المكروه فكشم طيب الظلمه مثل الطيب اللي بعد شرق ولا حاجه ولا ياخذ كده راجل يبيع الطيب اداله كده عشان يفك شره راح الناس بتاع ضرايب ولا بتاع مش عارف صميم هو بتاع ايه اللي بيقول اللي عنده في البلديه ولا مش عارف ايه انا عارف تنصيب يقول لك كده شيء حلو هديه ده انت سريعه من كذا الهديه كشم طول الظلمه واصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا سلعه ولا فيه مصلحه دينيه ولا تعلق له بالشرع. واما تعلق هذه الخمسه بحاجه الناس كلام الواجب كلام الزوجه حين يجب جماعهم والامر الواجب واثاثها والحرام لم تنال حينا من الاجنبيات. والمستحب اذا كان فيه غض وصله وصدق نفسي عن الحرام واعجاب رايه. والمكروه لمس الزوجه في الاحرام ملذه وتبلغ به الاعتكاف وفي الصيام اذا لم يامن على ايه نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله لان بدنه قد صار لمنزله عوره الحي تكريما له. ولهذا يستحب ستره عن العيون وتمثيله في قميص في احد القولين. ولمس فكه ذي الرجل اذا قلنا هو عوره. والمباح في اللمس ما لم يكن فيه مفسده ولا مصلحه دينيه. وهذه المراتب ايضا مرتبه على البطش باليد والمشي بالرجل وامثله ولا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقه على نفسه واهله وعياله واجب وفي وجوده لقضاء دينه خلاف. والصحيح وجوده ليمكنه من اداء الايد واخراج الزكاه وفي وجوده لاداء فريضه الحج نظره والأقوى الجيد وجوده بدخوله في الاتفاق ووصلت كله لذلك إلى جسده ومشهور على وجوده. ومن الفقر إعانة المضطر ورمي الحمار ومباشرة الوضوء والتيمم. والحرام كقتل النفس التي حرم الله ونهب المال المكروه وضرب من لا حل ضربه ونحو ذلك. وكأنواع المعد المحرم بالنفس كالنار اللي الخوية أو معواء سنة تحريمه منه عند أهل الذين كسفران أو مثل عند فقاء الحديث كأحمد وغيره أو دون عند راضيه ونحو كتابة البدع المخرجة للسنة تصويتا أو مدحا إلا ليه مقرونا إلا ليه مقرونا بالأطلاع ورقبها ورسالة الزور والزور والسلم الجارب والقلب والتشهيد بالنسبة الأجانب وكتابة نبي مضرة على المسلمين في دينهم أو دولاهم ولا سيما إن كثر الأيه عليه مال فهو لهم ما كثر الأجين وهو لهم من الأيه يشهد. وكذلك كتابة المسلم على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مشتهدا مختلفا فليس موضوعهم عنه. وأما المكروه فكالعبث والمعد الذي ليس بحرام وتكرر هو فهي تاخذ كتابه ولا يدفعه في الدنيا ولا شهر هم الصحاب كتابه كل مدينه يدفعه فيه او يدفعه في المسلم فالاحكام يؤمن بان يعيد الطمع او يدفع لاسرع او يصبر بدليله في دم المستشفي اللحم يلوى على جبهته او يمسكها حتى يؤمن او يمسكها حتى يحمل عليها او يعلمها بيده فيما يحتاج اليه ونحن ذلك. ومنه لمس الركن بيد الخواص وفي تقديرها بعد اللمس قولان. والمباح ما لا مضره فيه الاعتراض. واما المشي الواجب فالمشي الى الجمعات والجماعات في اعتقد قولين ببضعه وعشرين قليلا مكتوبه في هذا الموضع. والمشي حول البيت للخواص الواجب والمشي بين الصفا والمروه بنفسه او بمرسومه والمشي الى حكم الله ورسوله اذا دعوا اليه والمشي الى قوه رحمه فبدل ذلك فالمشي الى مجالس العلم الواجب الواجب طلبه وتعلمه